نظر عيني ينفرقك حيل بسرعة يا ديني أحبك موت انتي عمري وسنيني يا بعد الروح وينك بس سمعي رجت أحلم بغيرك واستحت عيني كيف قلنا روح غافل يا عمري ترى المرايا ما تختار لوجوه تقابل يا عمرو داتك مشتاق روح هواي احس عطشان عيني وانت جيتك هواي ردت احلم بغير واستحت عيني غار من الهوى لو يلعب بشعري أحبك حب قوي ما أحب الشعر مثلك هذا القلب من راسي شي طلعك هاي الدنيا كلها والله ما بدك أحبك مثل حب الورد للماي وتصور أحبك وأحبك ثاني مرة لو خلص عمري خلص